كنا قد انتهينا فضل ليومنتي في كلام في الكتاب من الكلام على المدود، وكان آخر ما ذكرنا هو الكلام على المد اللازم، وذكرنا أقسام المد اللازم، وذكرنا الأقسام التي تتفرع من كل قسم. ذكرنا المد الكلمي والمد الحرفي، ثم تكلمنا بعد ذلك على مراتب المدود، وذكرنا الضوابط التي تستعمل في تحديد مراتب المدود، ورتبنا المدود على هذه الضوابط، وذكرنا الفائدة من تعلم مراتب المدود. قلنا أن فائدة تعلم مراتب المدود إيه؟ ليه؟ إذا اجتمع مدين يعني إذا اجتمع مدين إذا اجتمع مدين في سبب واحد أو في حرف مد واحد، فيقدم الأقوى وبنلغي الإيه؟ الأضعف. تمام؟ بس ده مدين بقى في جملة مش في نفس السبب المد. تمام. طيب احنا قلنا لما اتكلمنا في الاول خالص على التجويد، قلنا ان التجويد عبارة عن عدة مواضيع تبقى كبيرة شوية في التجويد، اللي ينتهي منها بينتهي من ايه؟ دراسة التجويد كلية. وذكرنا ان في اربع مواضيع كبيرة، وفي موضوع خامس هو متمم لهذه المواضيع. قلنا المواضيع الاربع الكبيرة اللي هي أحكام الحروف الساكنة، تكلمنا عليها وخلصناها، ومخارج الحروف تكلمنا عليها وخلصناها، وصفات الحروف تكلمنا عليها وخلصناها، والموضوع الرابع كان المدود، تكلمنا عليه وخلصناها. الموضوع الرابع أو الخامس اللي هو متمم للأربعة دول، اللي هو مراعاة الوقف. مراعاة الوقف ده هيجي تحتيه عدة أبواب في الكتاب معنا هنا. هيجي أحكام الوقف والابتداء، دي تحت مراعاة الوقف. هيجي التاء الساكنة التي كتبت تاء مجرورة، أو تاء التأنيث التي كتبت تاء المجرورة. تمام. هيجي الحذف والإثبات. هيجي المقطوع والموصول. كل ده داخل تحت إيه؟ تحت مراعاة أحكام الوقف، زي ما هيأتي بعد كده إن شاء الله في أحكام تاء التأنيث والمقطوع والموصول والحذف والإثبات. إنك بتعلم الأبواب الثلاثة دول عشان إيه؟ لما تيجي تقف تقف صح. لو جيت وقفت على كلمة تقف عليها إيه؟ صح. هيجي إن شاء الله الكلام عليها. فأول باب تحت الموضوع الكبير ده اللي هو مراعاة الوقف، اللي هو أحكام الوقف والابتداء. المسألة دي أهميتها من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه قال: عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان مثل قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنتعلم حرامها وحلالها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. فمن ضمن المسائل اللي كان بيتعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما تنزل صور القرآن عليه، إن هو بيتعلمه إيه؟ ما ينبغي أن يوقف عنده منها. الصورة تنزل يتعلمه الأحكام اللي في الصورة، الحلال والحرام، آمرها وزاجرها، الأوامر اللي في الصورة إيه، والنواهي اللي في الصورة، وزيادة على الحاجات دي يتعلم إيه؟ الوقف اللي في الصورة. تمام؟ فده يدل على إن مسألة الوقف والابتداء كان لها إيه؟ كان لها قدر عند الصحابة، ما كانتش مسألة كده وخلاص يعني. تمام؟ فده حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولما بيتكلم بصيغة الجمع عشنا برهة من الدهر، يدل على إن ده كان إيه؟ كان حال الصحابة جميعا. مش حال عبد الله بن عمر بس، تمام؟ فكان دي مسألة مهمة من المسائل اللي كان بيتعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند نزول القرآن. حديث ده رواه ابن مندة في الإيمان وبيهقي في السنن وصحيح، حديث صحيح. يقول مصنف: الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد التي ينبغي للقارئ أن يهتم بها ويعرفها، فقد ورد أن سيدنا عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، عن تفسير قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. حديث ده أورده السيوطي في الإتقان، وأورده ابن الجزري في النشر لكن بدون سند، وإن كان هو حديث مشهور، يعني مشهور عند أهل التجويد، حديث مشهور عند أهل التجويد، لكن أورده السيوطي في الإتقان وأورده ابن الجزري في النشر ولكن بدون سند. المهم من ان كلام ان ايه، ان معرفه الوقوف من الايه، من مسائل اهتمام الصحابه، ويكفي في ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه، تمام. قال: وهو اي الوقف حليه التلاوه وزينه القارئ وبلاغ التالي اللي هو بيتلو يعني القران، وفهم المستمع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين، وإليك تعريفه. تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح. قال: تعريفه لغة: الكف والحبس، يقال أوقفت الدابة أي حبستها، أوقفت الدابة أي حبستها. واصطلاحا: قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها، ويأتي في رؤوس الآي وأوساطها ولا بد معه من التنفس، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. يبقى هو الوقف عبارة عن قطع الصوت، صوت القراءة عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ، يبقى قطع الصوت وفي تنفس، يعني القارئ يقطع الصوت ياخد نفسه بنية استئناف القراءة. هو قطع مش خلص، لا ده هو قطع الصوت وناوي انه يستأنف هيكمل يعني، بس وقف ليه؟ عشان ياخد نفسه. ويأتي مواضع الوقف بقى في رؤوس الآي وأوساطها، يعني ممكن توقف عند رأس الآية لما الآية تخلص، أو في وسط الآية إذا كان موضع إيه، إذا كان موضع وقف، ولا بد معه من التنفس، ولا يأتي في وسط الكلمة، ما ينفعش تقف في وسط كلمة، تمام؟ ما ينفعش، تمام؟ ولا فيما اتصل رسما، مثل أينما يوجهه. لو بصيت على أينما يوجهه هتلاقي النون لازقة في الإيه، في الميم، أينما، تمام؟ أين، النون بتاعت أين متصلة بميم إيه؟ ما، مع إن هما إيه؟ كلمتين، كلمة أين، كلمة إيه؟ ما، فده يسموه متصل رسما، يعني مرسوم متصل في بعضه، لازق في بعضه. ممكن كلمة تانية مثلا موضع تاني: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، في سورة البقرة. لو بصيت في المصحف هتلاقي إيه؟ أين مكتوبة لوحدها، وما مكتوبة لوحدها، مش زي ايه، اينما يوجهه، مش ملزوقة في بعضها زيها كده، فده يسموه ايه، مفصول رسما. يبقى ده موصول او اتصل رسما، وده فصل رسما او مفصول رسما، تمام. طيب الفرق في ايه؟ الفرق في ان اينما يوجهه لا يأتي بخير، ما ينفعش اقف على الايه، على النون، ما ينفعش اقول اين، تمام، واقف على النون، اقول اين، لا ما ينفعش، لأنها متصلة في الرسم، يبقى لازم أقف على الإيه؟ على الألف بتاعت ما، أقول أينما، ماشي كده؟ لكن في أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يجوز الوقف على إيه؟ على النون أو الأين، ويجوز الوقف على ألف بتاعت ما، أينما، تمام؟ بس طبعا مع جواز الوقف، لكن الابتداء له حكم تاني، إن أنا هرجع أجيبها من تاني. يعني مثلا لو وقفت على أين في أينما تكون، عشان هي نون منفصلة عن الميم، وقلت أين، ما ينفعش أقول ما تكون يأتي بكم الله جميعا، لا، لازم أجيبها من أول، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إيه؟ آه، في النطق واحد، آه، لكن القصد في الوقف، هنا في وجهين في الوقف، اللي في أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، ينفع أفعل النون لأن هي مرسومة لوحدها أين، وينفع أفعل الألف بتاعت ما، لكن أينما المتصلة اللي هي زي أينما يوجهه، ده ما ينفعش أفغر على إيه؟ على الألف، ما ينفعش أفعل النون، أينما، ماشي كده؟ وبرضو زيها زي ديت، ما أقولش أينما وبعدين أبدأ يوجهه، لا، لو حقف على أينما أجيبها تاني، أقول أينما يوجهه لا يأتي بخير. تمام؟ يبقى الوقف ما ينفعش بقى غير على إيه؟ غير على رؤوس الآية ووسطها إذا كان فيها إيه؟ إذا كان فيها موضع وقف، لكن ما ينفعش في وسط الكلمة، تمام؟ ولا فيما اتصل رسما، ماشي؟ بخلاف السكت والقطع، فالسكت لغة المنع، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفس بنية استئناف القراءة، ويكون في وسط الكلمة وفي آخرها، وده لا يكون إلا بتوقيف بنص، يعني زي مثلا إيه عندنا في حفص في 4 سكتات، تمام؟ عوجة، تمام؟ بتاعت سورة الإيه؟ كهف، لم يجعل له عوجة، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وبتاع سورة القيامة، وقيل من راق، بتاعت سورة ياسين، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والرابعة بتاعت سورة الايه؟ مطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دي 4 سكتات لايه؟ لحفص، ماشي؟ لازم يبقى في نص، يعني جات الرواية كده عن حفص، السكت ده ما ينفعش بمزاجي، الوقف ينفع أقفل الحتة اللي أنا عايزها طالما ينفع الوقف فيها، ماشي؟ لكن السكت لازم يبقى إيه؟ بنص، ما ينفعش أقف بمزاجي، تمام؟ ما ينفعش أجي في حتة غير الأربعة دول لحفص وقف أو أسكت، والسكت يختلف عن الوقف إيه؟ في إنه مفيش تنفس، يعني أقول وقيل من راق، مش وقيل من واخد نفسي وريح وبعدين راق، لا، تبقى ورا بعضها على طول بس في فاصل السكت ده، تمام؟ فدي 4 مواضع للسكت لحفص، ما ينفعش ان اجيب موضع 5، وفي موضع اللي هو ايه يجوز فيه السكت ويجوز فيه الايه الوصل، اللي هو في سورة الحق، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطاني، ماشي؟ دي يجوز فيها السكت، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، عشان ميبقاش فيه إضغاء، ماشي؟ لكن القصد إن السكت يختلف عن الوقف في إنه لابد من نص، ثانيا ينفع السكت في وسط الكلمة، تمام؟ وفي آخر الكلمة، ماشي؟ بس لازم يبقى بإيه؟ بنص. في وسط الكلمة ما عندناش في حفص، لكن موجود في إيه؟ في قراءة تانية زي حمزة، عنده السكت على الـ على الـ على الساكن قبل الهمز، ماشي؟ فده ممكن يبقى في وسط الكلمة، لكن لحفص كل السكتات بتاعت حفص في ايه؟ في آخر الكلمة، عوجة دي آخر كلمة، مرقدنا آخر كلمة، وقيل من دي آخر كلمة، كلا بل دي آخر ايه؟ كلمة. طيب، والقطع يبقى ده الوقف وده السكت. يجي القطع بقى، القطع لغة الإبانة أو الإزالة، تقول قطعت الشجرة إذ أبنتها أو أزلتها. الإبانة معنى الإزالة الاثنين زي بعضين. واصطلاحا قطع القراءة رأسا، يعني خلص قراءة خالص، ده في الوقف وفي السكت بيتوقف عشان إيه؟ هيكمل لسه، تمام؟ لا، القطع بيخلص، انتهى من القراءة، خلص قراءة، ماشي؟ فعشان كده أقول قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، وتستحب الاستعاذة بعده، ولا تكون إلا على رؤوس الآية. يبقى الوقف ممكن يبقى في وسط الآية لأنه إيه؟ لسه هيكمل، لكن هيقطع هيقف خالص مش هيكمل، يبقى على ايه؟ على رأس آية. طيب، ثم اعلم ان الوقف اربعة اقسام وتسمى الاقسام العامة. الاول وقف اضطراري، وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز او نسيان او عطاس او سعال، فله ان يقف على اي كلمة شاء، ولكن يجب الابتداء بالكلمة الموقوف عليها ان صح الابتداء بها. طيب، ما صحش الابتداء بها، يبدا بالايه؟ بالقبله. يبقى ده وقف اضطرار، يعني غصب عنه. واحد بيقرا وجه عند كلمه ونسى اللي بعدها، وقف، جه عند كلمه وعطس او كح وخلاص، يبقى ده وقف اضطراري. هو وقف هنا غصب عنه مش بمزاجه، فخلاص طالما غصب عنه يبقى وقف على اي ايه؟ على اي كلمه، مش مشكله. لكن لما يجي يبدا، لو الكلمه دي ينفع يبدا بيها يبدا بيها، ما ينفعش يبقى يجيب الايه؟ اللي قبلها. الثاني انتظاري، وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه لاختلاف الروايات في قراءته للقراءات. يعني إيه؟ يعني هو بيقرأ في كلمة، تمام؟ في حاجة اسمها جمع القراءات. الأصل عند السلف إن كان كل رواية بالإفراد. يعني بالإفراد يعني اللي هيجي يحفظ حفص عن عاصم يحفظ حفص عن عاصم بس، أو شعب عن عاصم بس، أو أي رواية لوحدها بس. بعد كده يعني جاء حاجة اسمها جمع القراءات، إنه يجيب كذا قراءة مع بعض في نفس الإيه؟ في نفس التسميع اللي هو بيسمعه، تمام؟ ففي كذا طريقة للجمع. من ضمن طرق الجمع إن يجي على الكلمة المختلفة في القراءات ويجيبها بالقراءات بتاعتها، تمام؟ ويقف عند أي حتة، فده يسموه وقف إيه؟ انتظاري. مثالها مثلا نقول إيه؟ وغلقت الأبواب كلها وقالت هيت لك. جميل؟ هيت فيها كذا قراءة، فيها هيت وفيها هيت وفيها هئت وفيها هيت، تمام؟ فيها أربع قراءات. فهو مثلا هيجيب الآية إيه؟ يقول وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت، وهكذا. ماشي؟ ورا بعضها؟ لا، هو بيجمع دلوقتي، يعني بيجيب كذا قراءة، نفس قراءة واحدة يعني. لا، بيصلي ده حاجة تانية، بيصلي ده موضوع تاني، بيقرأ برواية واحدة بس اللي بيصلي ده. لكن احنا بنتكلم واحد جاي بيسمع على شيخ وعايز ياخد القراءات، فما عندوش وقت انه يفرد كل روايه لوحدها. 20 روايه، احنا عندنا 10 قراءات متواتره ب 20 روايه، عشان ياخد كل روايه لوحدها زمن طويل. 30 جزء في 20 روايه يبقى بيحفظ ايه؟ 600 جزء. لا، ده هو هيجيبها كلها في ايه؟ ال 10 قراءات دي، ال 20 روايه دول هيجيبهم في نفس الايه؟ المره. تمام؟ فمن طرق الجمع ان يجي على الكلمه المختلفه ويعيدها بالايه؟ بالقراءات بتاعتها، زي ما احنا قلنا كده. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هيت لك، هئت لك، هيت لك. ماشي؟ لا، في الصلاه ده موضوع تاني. ما هو في المآتم اصلا ما ينفعش يقرا قران. والله هي على سبيل تعديد الروايات ما فيهاش اي مشكله، لكن في الصلاه ده مش معرض تعليم عشان ينوع. لا، ده بيصلي بيتعبد، فبيقرا بروايه واحده حتى وان كان روايه مختلفه عن الايه؟ عن اللي بنقرا بيها. يعني لو جه واحد صلى المغرب مثلا وقرا بورش ولا بقالون ولا باي حد، مفيش اي اشكال، ماشي، مش مشكله. بس ما يجيبش شويه ورش وبعدين شويه حفص وشويه، لا، ده ما ينفعش. خلاص كده؟ فده يسموه وقف انتظاري، ان هو وقف على لك عشان يجيب ايه؟ يجيب كلمه هيت بكذا ايه؟ بكذا قراءة. فده وقف ايه؟ انتظاري. الثالث اختباري، اختباري بالباء الموحده، تمام؟ هو الذي يتعلق بالرسم لبيان المقطوع والموصول والمحذوف ونحوه، ولا يوقف عليه إلا لحاجة. يعني ده واحد بيسمع لحد فبيختبره، تمام؟ زي ما قلنا الأبواب اللي جاية كلها بعد كده إيه؟ في أحكام الوقف، في مراعاة الوقف. فالمقطوع والموصول زي ما قلنا كده مثلا يختبره، يقول له اقرأ أينما يوجهه، فيقول له أينما يوجهه لا يأتي بخير، يقول له أينما وقف عليها، بيختبره يشوفه هيقف فيه، يجيب له الحتة التانية أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، تمام؟ يقول له أقف على أينما. فالتاني اللي بيسمع لو فاهم هيجي على أينما يوجهه بتاعت النحل دي إيه؟ متصلة رسمة، فهيقف على الألف بس. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا بتاعت سورة البقرة، هو لو فاهم هيفهم إن دي إيه؟ منفصلة في الرسم، فيعمل إيه؟ يقول له ده فيها وجهين في الوقف، في على النون وفي على إيه؟ على ما. فده يسموه اختباري، ماشي؟ وزي مثلا إيه؟ الحذف والإثبات، يعني مثلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي بالياء، تمام؟ طيب في موضع تاني واذكر عبادنا داود ذا الأيدي إنه أواب، كويس؟ دي أولي الأيدي وده ذا الأيدي. في بتاعة الغنية اللي هي اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي بالياء، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، دي من غير ياء، بدل مكسورة بس، فده وقف اختباري. وهو بيسمع كده إيه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصر، يقول له أفعل الأيدي، تمام؟ هيفعلها بالإيه؟ بالياء، يقول له الأيدي، تمام؟ طيب هو بيسمع واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه وقف على الأيدي، وقف على بالإيه؟ بالدال، الأيد، ده اسمه إيه؟ الحذف والإثبات، ماشي؟ هيأتي إن شاء الله. فده الوقف الاختباري، إنه وقف على كلمة عشان يختبر القارئ فيها، في أوجه الوقف عليها، وده لا يوقف عليها إلا ليه؟ إلا لحاجة، كسؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف إذا اضطر لذلك. طيب الوقف النوع الرابع الاختياري، اختياري بالياء، يبقى في اختباري بالباء وفي اختياري بالايه؟ بالياء. الرابع اختياري، وهو أن يقصد لذاته، يعني هو قصد الوقف هنا من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة، لا في قراءات ولا في كحة ولا عطاس ولا حاجة، ده هو واقف هنا بمزاجه. وهذا النوع من الوقف هو المقصود بيانه، وهذا النوع من الوقف هو المقصود بيانه، تمام؟ يبقى هو اللي موضع دراسة ايه؟ النوع الرابع ده اللي هو الاختياري، ده اللي احنا هنتكلم عليه. الانواع الثلاثة اللي فاتت دي مش تبعنا، يعني مش محل دراسة، لا، محل الدراسة هيبقى ليه؟ الاختياري اللي هو الوقف مقصود، تمام؟ يبقى هو المقصود بيانه، وهو على أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح. دي أنواع الايه؟ الوقف. وهذا أي القبيح وإن كان لا يصح الوقف عليه، لكنه ذكر تتمة للأقسام ليتحرز منه وليعرفه القارئ ليتجنب الوقوف عليه. وإلا فالأقسام الثلاثة فقط كما قال ابن الجزري رحمه الله: ثلاثة تام وكاف وحسن. ده اللي قاله ابن الجزري رحمه الله لما ذكر أنواع الوقف، قال إن الوقف إيه؟ ثلاثة: تام وكاف وحسن. ما ذكرش القبيح، لأن ده إيه؟ ده تتم للأقسام، لأنه ما ينفعش تقف عليه أصلا. وانت هتدرسه ليه؟ عشان تعرف تقف هنا ولا ما تقفش. القبيح ما ينفعش تقف عليه، فبتدرسه عشان تتجنبه، تمام؟ مش عشان إيه؟ تقف عليه. دي الأنواع الثلاثة. في بعض أنواع الوقف الموجودة ولم يذكر في هذا الموضع. في عندنا وقف اسمه الوقف اللازم، تلاقي مرسوم كده في المصحف ميم بخط النسخ، مش بخط الرقة، مش الميم اللي هي ميم ونزل منها شرطة، لا، ميم عادية كده بخط النسخ، ماشي؟ ده اسمه وقف إيه؟ لازم، يعني يجب الوقف في الموضع ده، تمام؟ وفي حاجة، يعني ده مثاله زي مثلا إيه؟ قول الله تعالى في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، تمام؟ هتلاقي إنما يستجيب الذين يسمعون، على النون بتاعت يسمعون هتلاقي مرسوم فيها كده ميم، الميم دي معناها ايه؟ ان وقف لازم، يعني لازم تقف هنا، ما ينفعش تكمل. ما ينفعش تكمل ليه؟ لان المعنى ممكن ايه يختل. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يبقى الاثنين ايه بيستجيبوا. لا، المقصود انما يستجيب الذين يسمعون دي جمله خلصت، والموتى يبعثهم الله، ماشي كده؟ فده وقف لازم. وفي نوع من انواع الوقف برضو اسمه وقف التعانق، اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى كلمتين في نفس الايه، ينفع تقف على دي وينفع تقف على دي، بس لو وقفت على دي ما ينفعش تقف على دي. ده هتلاقي علامته معمول ايه؟ ثلاث نقط فوق بعض كده، نقطتين تحت ونقطه فوقيهم، زي ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. هتلاقي على ريب الثلاث نقط دول، وعلى فيه الثلاث نقط دول. يعني ينفع تقف على ريب وينفع تقف على فيه، لكن ما ينفعش تقف على الاثنين مع بعض. يبقى ينفع تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكن ما ينفعش ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى تعانق، او ينفع توصلها كلها على بعضها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى وقف التعانق معناه ان في كلمتين في نفس الآية وفي نفس المقطع يعني من الآية، اذا وقفت على واحدة ما توقفش على التانية، وينفع تقف على دي او ينفع تقف على دي باختيارك. تمام؟ ده اسم وقف الايه؟ التعانق. حد يأذن؟ الشيخ لما ذكر من انواع الوقف هذه الثلاثة، التام والكافي حسن، وذكر تتم لها القبيح، وقف القبيح، ولم يذكر الوقف اللازم ولا وقف المعنق. ماشي؟ طيب، إليك بيانها مفصلة، إليك بيانها مفصلة. قال: فالتام هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. يبقى الوقف التام إن الكلمة اللي هو واقف عليها لا تتعلق بالكلمة اللي بعديها، لا في اللفظ ولا في المعنى. لا في اللفظ يعني ما تتعلقش بها تعلق إعرابي، التعلق اللفظي يعني في تعلق إعرابي، إن الكلمة اللي بعدها ديت مضاف إليه مثلا فاعل فعول، يعني مرتبط بالكلمة اللي بعدها في الإعراب. تمام؟ ده اللي إيه؟ التعلق اللفظي. التعلق في المعنى إن المعنى متصل بين دي وبين دي. تمام؟ والتفصيل إن شاء الله هيبين الإيه؟ هيبين المسألة دي. فقال: وأكثر ما يوجد في هذا النوع في رؤوس الآية، يعني عند رأس الآية، وعند انقضاء القصص كالوقف على مالك يوم الدين. تمام؟ الفاتحة الجزء الأولاني منها ثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تمام؟ ده إيه؟ ثناء. بعد كده إيه؟ دعاء: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا. تمام؟ فالوقف عند مالك يوم الدين وقف عليه وقف تاء، لأن خلاص انتهى الجزء الأولاني اللي هو إيه؟ اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته. تمام؟ وعلى قول الله سبحانه وتعالى: المفلحون، في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ليه الوقف هنا تام؟ لأن الأحكام بتاعة المؤمنين خلصت، هيبدأ في أحكام الإيه؟ كفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. يبقى هنا الوقف إيه؟ تاب، لأن القصة الأحكام بتاعة المؤمنين في المقطع ده من الصورة خلصت بإيه؟ بقول الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهيبدأ في بيان أحكام الإيه؟ الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم. تمام؟ يبقى هنا وقف إيه؟ تاب. والابتداء بقوله: إن الذين كفروا. ليه؟ لأن زي ما قلنا هنا خلاص انتهى أحكام المؤمنين وبدأ بأحكام الايه؟ الكفار. فإن الجملة الأولى من تمام أحوال المؤمنين، والثانية متعلقة بأحوال الكافرين. وقد يكون الكلام الأولاني ده يبين أن الوقف التام فين؟ في رؤوس الآية، في آخر الآية. ماشي؟ بيقول: وقد يكون هذا الوقف قبل انقضاء الآية، أن يبقى وقف تام قبل الآية ما تخلص. تمام؟ مثال: كالوقف على أذلة من قوله تعالى: وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم الابتداء بقوله: وكذلك يفعلون. مثال تاني ذكره: وقد يكون في وسط يكون وسط الآية كالوقف على جاءني من قوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، تمام؟ وكان الشيطان للإنسان خذول، ماشي؟ وبيقول وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة، دي كلها أمثلة، كالوقف على وبالليل من قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فقوله مصبحين رأس الآية ولكن التمام قوله وبالليل، تمام؟ دي الأمثلة اللي ذكرها الشيخ هنا، والأمثلة دي كلها تابع فيها إيه؟ ابن الجزري. ابن الجزري لما ذكر أمثلة للوقف التام في وسط الآية ذكر الإيه؟ التلات أمثلة دول. الشيخ الحصري رحمه الله في كتاب معالم الاهتداء في أحكام الوقف والابتداء جاب الأمثلة دي وقال إن الأمثلة دي ما تنفعش للوقف التام. ليه؟ قال لأن في تعلق في المعنى بما بعدها. نجيبهم آية آية كده. وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون ده على قولين لأهل التفسير، إما أن هو من كلام بلقيس تتمة إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، ماشي كده؟ إما أن هو تتم الكلامها يعني هي اللي بتقول كده، أو ده تعقيب من ربنا سبحانه وتعالى تصديقا لكلام بلقيس إن هي قالت كده وربنا بيقول هما فعلا بيعملوا كده وكذلك يفعلون. وفي الحالتين ده في تعلق في الإيه؟ في المعنى، لأن وكذلك يفعلون ده تتميم للإيه؟ للكلام السابق، أيا كان بقى هو من كلام بلقيس أو من كلام ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ ففي تعلق في المعنى، فده مش وقف تاء، ماشي؟ المثال الثاني لقد أضلني بعد عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نفس المسألة برضو في وجهين في تفسير، إما إن هو من كلام الكافر أبي بن خلف، تمام؟ أو من كلام ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ إن هو اللي بيقول وكان الشيطان للإنسان خذولا هو الشيطان خذلني فخلاني سمعت كلام أبو جهل، ماشي؟ أو هو من كلام ربنا سبحانه وتعالى إن لما أبو جهل أغوان هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه، فيقول الله جل وعلا وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي الحالتين برضو إيه؟ هي متعلقة بالإيه؟ باللي قبلها لتتميم المعنى فيها، تمام؟ لأن هي كالعلة ليها، إن إيه اللي حصل؟ إن هو أغوان هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فعمل كده ليه؟ لأن الشيطان خذله وخلاه يسمع كلام إيه؟ أبو جهل، ماشي كده؟ ففي تعلق في المعنى. المثال الثالث وبالليل برضو تكملة الآية إيه؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الكلام موجه لمين؟ لأهل مكة. أنتوا بتمروا، الكلام كان في سياق الحديث عن قوم لوط لما ربنا أهلكهم، تمام؟ وإنكم لتمرون عليهم، أنتوا أهل مكة يعني بتعدوا عليهم بالليل وبالصبح، أفلا تعقلون؟ يبقى الكلام موجه لمين؟ لأهل مكة. يبقى ده تعقيب على إيه؟ إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون بهذا المرور؟ فتعلموا عاقبة معصية الرسل، تمام؟ إن قوم لوط لما عصوا سيدنا لوط، إيه اللي حصل لهم؟ حصل لهم اللي أنتوا شايفينه ده. فخلاص أنتوا تعقلوا بقى وتتعظوا من كده فتطيعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تمام؟ فده كان كلام إليه الشيخ الحصري. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كمثال للوقف التام في وسط الآية ذكر عدة أمثلة، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. في وقف على ذكر، ده وقف تاء. ليه؟ لأن بيقول هذا ذكر الكلام السابق على الأنبياء سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وبعدين كلام على إسماعيل وذلكفل والكلام ده كله، الأنبياء دول كان كلام عليهم من أول سيدنا نوح، وبعدين تتابع الكلام على باقي الأنبياء، تمام؟ هذا ذكر، تمام؟ وبعدين خلاص ده كلام انتهى. وبعدين وإن للمتقين لحسن مآب، يتكلم بقى على عاقبة المؤمنين، تمام؟ وإن للمتقين لحسن مآب. وكذلك الوقف على قول الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقف. وبعدين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. الجملة الأولى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن المؤمنين لهم جزاء الجنة وإن هم لهم فضل كبير. تمام. ذكر بعدها إيه؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنة وثواب ما في الجنة. تمام. وبعدين قل لا أسألكم, النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليها أجرا على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى وعلى تبليغ الدين لكم, لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربة, يعني لكن أسألكم مودة قرابتي, قرابة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أنا مش عايز منكم حاجة خالص, مش عايز منكم أي أجر, لكن أسألكم أن إيه؟ تحبوا قرابتي, قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تمام. فده برضو وقف إيه؟ تام في وسط الآية لأنه تكلم على المؤمنين, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وبعدين إيه؟ ذكر بقى إيه؟ ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القرب, سورة الشور. ماشي. فدي أمثلة للوقف التام في وسط الآية. قال وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده, يبقى الوقف التام يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده. تمام. لأن زي ما قلنا بيبقى نهاية قصص أو نهاية مقطع يفيد كلام, والكلام اللي جاي كلام إيه؟ في قصة تانية أو في أحكام تانية أو في مقطع تانية لا يتعلق بالأول في المعنى ولا في اللفظ. تمام. وإن كان طبعا الصورة كلها متعلقة ببعضها في المعنى لا شك, لكن أقصد إن الكلام في مسألة أو في حكم معين حاجة, وده يعني مثلا لو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون, وبعدين نتكلم على إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذر, ده وقف تام على المفلحون, لكن لا شك إن في تعلق في المعنى بين دي وبين دي, إن ده جزاء المتقين, وبعدين يستتبعوا إيه؟ بيان جزاء الكافرين حتى يوضح عظيم جزاء الإيه؟ المؤمنين, إن هو نجاهم من هذا العذاب. تمام. فده الوقف الإيه؟ الكاف. علامته الوقف التام, علامته في المصحف اللي هي تلاقي مكتوب قلي, دي علامة للوقف الإيه؟ الوقف التام. وقد تكون علامة للوقف الكافي, هيأتي بعد كده إن شاء الله في الكلام على الوقف الكافي. بإحنا ذكرنا كده الكلام على أنواع الوقف, وذكرنا إن أنواعه أربعة, اضطراري وانتظاري واختباري واختياري, وذكرنا إن موضع دراسة هيبقى في إيه؟ وقف الاختياري, وده قلنا إن الشيخ ذكر هنا له ثلاث أنواع اللي هي التام والكافي والحسن, وتتم لها الوقف القبيح, وإحنا زودنا عليها الوقف اللازم ووقف التعانق اللي هو ذكرنا له أمثلة. وبعدين تكلمنا عن الوقف التام وذكرنا تعريفه وذكرنا أمثلة ليه وذكرنا حكم. إن شاء الله نكمل المرة القادمة في الكلام عن الوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. والله هو في كذا وجه للعلماء في مسألة الوقف على رأس الآية التي تتصل بما بعدها في المعنى. في قالوا يقف على رأس الآية ويبدأ باللي بعدها حتى لو المعنى مش هيجي منضبط. تمام. وفي اللي قالوا لا ما ينفعش يقف على رأس الآية ولازم يقف على اللي يتمم المعنى. وفي مذهب زي ما تقول كده ايه في النص اللي هو مذهب المحققين بقى, يقول لك ان لو في حاجة زي كده تقف على رأس الآية اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رأس على وقوف على رؤوس الآية, وبعدين لما تيجي تبدأ تجيب الايه تجيبها تاني. يعني مثلا هقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين, وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. تمام كده. زي ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا أو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون, وهكذا الحاجات اللي هي ما بعد الآية يتمم معنى الآية. فالأرجح والأظهر في الوقف عليها وقف على رأس الآية اتباعا للسنة, ثم لتتميم المعنى تجيب بالإيه؟ تجيب من الأول تاني اللي يتمم المعنى.